اللهم اغفر لشيخنا والدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 100، الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو المندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة، منها الأكل من أضحية النذر وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي ونذر صيام أيام التشريق، أو نذر صلاة هل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين، أو نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة من العيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 100، الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو المندوب؟ فيه خلاف، والمشهور من المذهب في الجملة أن الواجب بالنذر يحدى به حذو الواجب بأصل الشرع، أن الواجب بالنذر يحدى به حذو الواجب بأصل الشرع، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل التي جعلوا الواجب بالنذر كالنفل، كمسألة جواز صلاة النذر في الكعبة، يعني لو نذر أن يصلي قال الله علي نذر أن أصلي، قال يجوز أن يفعلها في أن يصلي في الكعبة، مع أن الفرض على المذهب لا يجوز. طيب، يقول فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة، منها الأكل من أضحية النذر، يعني إذا نذر قال لله علي نذر أن أضحي، فهل يجوز له الأكل أو لا يجوز له الأكل؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يؤكل من المنذور أو من الأضحية المنذورة، والصواب أنه يجوز، لأننا لو إذا ألحقنا الواجب بالنذر حذو الواجب بأصل الشرع، فالواجب بأصل الشرع يؤخذ منه فيكون النذر كذلك. أواضح الآن؟ إذا يقال في مسألة الأكل من أضحية النذر إنه يجوز أن يأكل من الأضحية المنذورة، لأنه حسب القاعدة إذا ألحقنا الواجب بالنذر بواجب بالشرع فالواجب بالشرع يجوز فيه الأكل، بل يستحب لقول الله تبارك وتعالى: فكلوا منها، وكذلك في هذه في الهدي، وكذلك الأضحية. طيب، لكن لو نذر نذرا قال لله علي نذر أن أذبح شاة أو نحو ذلك، فهل يجوز له الأكل أو لا يجوز له الأكل؟ نقول فيه تفصيل، فإن نوى، يعني إن كان سبب النذر، إن كان النذر سبب ونوى إظهار الفرح والسرور وما أشبه ذلك، جاز الأكل، كما لو قال: إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أذبح بعيرا أو شاة، أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا أو شاة، فهنا يجوز الأكل، لأن القرينة تدل على أنه أراد إظهار الفرح والسرور. وأما إذا لم تكن هناك قرينة بأن نذر ابتداء، حيث قال مثلا: لله علي نذر أن أذبح شاة، ففي هذه الحال لا يجوز، لأنه شيء، لأن النذر أمر شيء أخرجه الإنسان لله، وما أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه، وأكله منه رجوع في بعضه، فصار الآن الأكل بالنسبة لما نذر في الأضحية، الصحيح الجواز، لأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع. وفي غير الأضحية، فيما لو نذر ذبحا فالأضحية، نقول فيه تفصيل: إن كان نذره معلقا على أمر يقصد منه إظهار الفرح والسرور فيجوز، وإلا فلا. يقول: وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، يعني إذا نذر صلاة قال لله علي نذر أن أصلي، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يفعلها في وقت النهي أو لا يجوز؟ نقول: هذه المسألة من الواقع لها ثلاث حالات، يعني نذر الصلاة، أو فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون النذر مطلقا، أن ينذر نذرا مطلقا، بأن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهنا لا يجوز أن يفعلها وقت النهي، طيب الحالة الثانية أن ينذر نذرا أن ينذر صلاة معلقة على أمر ينذر صلاة معلقة على أمر ويتحقق في وقت النهي كما لو قال إن قادم زيد فلله علي نذر أن أصلي ركعتين فقدم وقت النهي فهنا يجوز لأنه في قدوم زيد وجد سبب مبيح للصلاة فكان الصلاة صلاة ذات سبب صلاة ذات سبب هذا واضح؟ طيب الحل الثالثة أن ينذر الصلاة وقت النهي بأن يقول لله علي نذر أن أصلي وقت النهي فهذا نذر معصية على الراجح ولا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين وصار الآن نذر الصلاة أو فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي له هذه الأحوال الثلاث الحال الأولى أن يكون النذر مطلقا أن ينذر نذرا مطلقا كلله علي نذر أن أصلي فلا يجوز لماذا نقول لأنها ليست ذات سبب ولأنها لا تفوت في هذه الحال الحالة الثانية أن يكون نذره معلقا على شرط أو أمر ويتحقق في وقت النهي في هذه الحال يجوز أقول في هذه الحال يجوز أن يفعله في وقت النهي لماذا؟ لأنه وجد سبب للصلاة طيب الحالة الثالثة من الأحوال أن ينذر نذرا أن ينذر الصلاة في وقت النهي بنقول لله علي نذر أن أصلي وقت النهي ففي هذه الحال نقول لا يجوز الوفاء به وهذا نذر معصية نعم يقول ونذر صيام أيام التشريق نذر صيام أيام التشريق أيام التشريق لا يجوز صومها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فإذا نذر أن يصوم أيام التشريق فلا يجوز الصيام في هذا الحال لا يجوز أن يصوم فإن نذرها يعني هنا يمكن تتأتى الأحوال السابقة وهي نذر نذرا مطلقا نذر نذرا معلقا موجد سببه ونذر أن يصوم أو قتل في أيام التشريق لكن هنا في تختلف حقيقة عن السابق إذا نذر نذرا مطلقا لا يجوز وكذلك إذا نذر نذرا معلقا نقول لأن هذه الأيام لا يجوز صيامه حتى لسبب في حديث عائشة لم يرخص إلا في كذا طيب وإن نذر أن يصوم هذه الأيام فهذا نذر معصية يقول أو نذر صلاة هل يجزئه ركعة أم لا بد من ركعتين إذا أخذنا بالقاعدة أن الواجب بالنذر يحلى به حد الواجب بأصل الشرع فأقل صلاة واجب بأصل الشرع ركعتان وعليه فلا يجزئ الوتر نعم أو نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة من العيوب قال الله عليه نذر أن أعتق رقبة نقول لا يجزئه إلا أن يعتق سليمة لماذا نقول لأن الأصل السلامة إذا قال رقبة فالأصل لها سليمة وأيضا يحدى بالواجب بالنذر حد الواجب بأصل الشرع فكما أن الواجب بأصل الشرع لا يجزئ فيه إلا سليمة من العيوب فكذلك الواجب بأصل النذر نعم ركعتين لا بد من ركعتين ولا بد أن يكون قائما أيضا أي صيام لا يوم لا هي. كيف يقول الواجب الشرع كفارة هذا لا يحدى فيه بأصل الصفة مو في العدد ولذا قلنا إذا نذر الصيام يصوم رمضان مش ركعة لا أقل واجب يعني الصلاة مشروعة أقل صلاة مشروعة من الفرائض ركعتان لا الوتر خاص الوتر صلاة خاص اسمه شو الصيام لا ما ينكر تقول نوره قد يرد يوم ها صيام عاشوراء صيام عرفة ها مو بواجب بالشرع هذا أوجبه الإنسان على نفسه جيب لي صيام واجب بأصل الشرع يوم ثلاثة أيام ما هو هذا أوجبه الإنسان على نفسه لكن الواجب بالشرع بالنسبة للصلاة مثل صلاة الفجر ركعتان في ركعة صلاة الطواف إذا كنا واجبة لكن الطواف أيضا ثلاث لكن أقل صلاة مشروعة من حيث العدد ركعتان أما صيام ثلاثة أيام كفارة يمين صيام فدية الأذى هذه أوجبها الإنسان على نفسه هل تجب على جميع الناس؟ لا نعم قاعدة الواحدة بعد المئة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفهما معا فهل يجزئه أم لا فيه خلاف وينزل عليه مسائل بنصفهما ولا بنصفيهما فيه بعد الفاء من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا فيه خلاف وينزل عليه مسائل منها لو أعتق في الكفارة نصف رقبتين أو أطعم خمسة مساكين أو كسى خمسة أو أخرج في الفطرة ساعا في سج طيب يقول القاعدة الواحدة بعد المئة من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا نقول هذه الحال إما أن تكون في حال اختيار أو حال اضطرار الإنسان إذا خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما فإما أن يكون ذلك اختيارا أو اضطرارا فإن كان اختيارا فلا يجزئ لأنه خلاف إيش ما نص عليه الشرع لأن الشرع نص على رقبة واحدة مثلا فلا يجزئ لو اعتق نصفي رقبتين وأما إذا كان ذلك في حال الاضطرار بأن لم يجد رقبة كاملة وإنما وجد نصفي رقبة فهنا تتأتى هذه المسألة إذن نقول من خير بين شيئين من خير بين الشيئين وجب عليه أن يأتي بأحدهما كاملا لا أن يلفق بين خصلتين وعليه فلا يجزئ مثلا لو اعتق نصف رقبة في حال الاختيار ولا يجزئ كذلك لو أخرج صائم في الفطرة من جنسين لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاء من طعام وفرضها صاء من بر أو شعير أو كذا أو كذا يقول صاع من تمر البر لم يرد أيضا يقول منها لو اعتق في الكفارة نصف رقبتين فهل يجزئه أو لا يجزئه نقول أما في الحال الاختيار فلا يجزئ يعني خلاف الظاهر خلاف ظاهر النص فتحرير رقبة وأما في حال الاضطرار كما لو لم يجد إلا رقبة نصف رقبتين لم يجد رقبة كاملة فيجوز يقول أو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة هنا في الواقع الإطعام والكسوة تعتبر خصلة واحدة خصلة واحدة ولهذا قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فجعل الإطعام والكسوة كخصلة واحدة فيجوز حتى في حال الاختيار يجوز أن يطعم خمسة وأن يكسو خمسة طيب أو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين صاعا من جنسين كساع من شعير وصاع من بر هل يجزئ أو لا يجزئ نقول في حال الاختيار لا يجوز وفي حال الاضطرار يجوز لأنه يجوز حتى على القول الراجح في حال الاختيار في حال الاضطرار أن يخرج نصف صاع إذا لم يجد طيب لو هنا شف العتق والإطعام والفطرة التلفيق بين جنس تلفيق بين جنس لكن هل يجوز التلفيق بين جنس بين خصلتين أو بين جنسين يعني مثلا لو أطعم خمسة مساكين وأعتق نصف رقبة تجوز أو مثلا في فدية الأذى أطعم ثلاثة مساكين وصام يومين مثلا هل يجوز أو لا يجوز نقول لا يجوز لا يجوز يعني هذه خصلة مستقلة لها أحكام وهذه خصلة مستقلة لها أحكام وهذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة لكن في مسألة عتق الرقبة مشترط لو اعتق في الكفارة نصف رقبتين مشترط في ذلك أن يحصل أن تحصل الحرية تحصل الحرية في كلا الرقبتين. أما لو اعتق رقبة نصف رقبة كاملة ونصف رقبة كاملة فلا يجزئ لأن مقصود الشارع التحرير وهنا لم يحصل. نعم لا ممكن نعتبر رقبتي فرق رقبة واحدة ذاك الحديث من اعتق رقبة وصحيح تسبب في اعتق الرقبة لكن اللي اعتق قبل له أجر. نعم شن ضابط التلفيق بين الجنس الواحد لا بأس يعني مثل الطعام والكسوة يجوز لأنها خصلة واحدة خصلة واحدة. لكن أيضا كل هذه الأمور التخيير يعني كونه يوثق نقول هذا في حال الاضطرار أما في حال الاختيار فلا بد من الاتيان بخصلة كاملة أي عند الاستطاعة لا بد من مثلا يعتق رقبة لا بد من أن يخرج صاع من جنس ونحو ذلك. فترة الفطرة يجوز الفطرة يجوز إلى اضطر إلى ذلك إذا لم يجد إلا مثل صاعا من جنسين أما إذا وجد صاعا من جنس فيجب إخراجه. نعم القاعدة الثانية بعد المئة أن أتى سببا يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله وتخليل الخمر لا يفيد حله وذبح الصيد للمحرم لا يحله. يقول رحمه الله القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو إليه النفوس ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم كان وجوده كالعدم. هذه قاعدة في من فعل فعلا ظاهره الإباحة ظاهره الإباحة ولكن يقصد به أمرا محرما فإنه يعامل بنقيض قصده. إذا نصيغ العبارة نصيغ القاعدة على وجه آخر ونقول من فعل فعلا محرما ظاهره الإباحة قاصدا الفرار من المحرم فإنه لا يسقط عنه ويعامل بنقيض قصده. وإن شئت فقل فإن هذا المحرم لا يترتب عليه أثر يعم الملك والحل ونحو ذلك. يقول منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب يعني إنسان وجبت عليه عنده نصاب زكوي وقبل حولان الحول نقص النصاب ببيع أو هبة أو أشبه ذلك أو مباع أيضا نقل الملك صورة هل تسقط الزكاة؟ لا تسقط. كذلك يقول المطلق في مرضه إذا طلق في مرض موته المخوف متهما بقصد الحرمان من الميراث فهنا ترث الزوجة ترث معاملة له بنقيض قصد. كذلك هي أيضا الزوجة لو فعلت ما يوجب فسخ النكاح من زوجها حرمانا له من الميراث فإنها إيش تعامل بنقيض قصدها مثل ماذا قرعة لا أدخل باختيار منه. الآن نقول المطلق في مرض يعني إذا طلق الرجل امرأته في مرض موت وخوف متهما بقصد حرمانها تبش. طيب التهمة هنا من الزوجة قد تكون تهمة من الزوجة لا اي نعم. هذا لو كان الزوج صغير وأرضعته صار ولدها من الرضاع، واضح؟ ولا ما يرث، ينفسخ النكاح. يعني هي تريد عدم الإرث، في الواقع يرث لأنه متهمة بقصد الحرمان من الميراث. إذا التهمة بقصد الحرمان من الميراث قد تكون من الزوج وقد تكون من الزوجة، في الزوج ظاهر وفي الزوجة أن تفعل ما يوجب فسخ النكاح، تريد فسخ النكاح. كما لو كان لها زوج صغير طفل، يمكن وأرضعته 5 رضعات انفسخ النكاح في الحال. إذا ماتت لا يرثها لأنه لم يعد زوجا وإنما عاد ابنا لها من الرضاع، والبنوة من الرضاع ليس فيها ميراث. ها من هو؟ ما ينفع، لا يعني في الأحوال المعتادة ما ينفع. ها؟ أي من الرضاع ما له دخل، الرضاع ما يوجب. أقول لا ليس فيه ميراث. يقول رحمه الله لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث. والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله معاملة له أيضا في نقيض قصده. فهذا مثل الرجل سكر وطلق زوجته، طلق زوجته وسكران، يقول يقع الطلاق. لكن حقيقة هذا المثال إذا أردنا أن نطبقه على القاعدة لا يتصور إلا إذا سكر لهذا الأمر، لهذا الغرض، لا على الإطلاق. مع أن الفقهاء رحمه الله يجعلونه مطلقا، يقول السكران كالصاحي في أقواله وأفعاله. لكن لو طبقنا القاعدة وهو أنه يعامل في نقيض قصده، فينظر إن قصد السكران من سكره، أن لا يترتب هذا الحكم عليه من قول أو فعل فنعم، وإن لم يقصد فلا. واضح؟ فمثلا هذا رجل سكر مثلا ليقتل يعامل بنقيض قصده فيقتل. وأيضا هو قصد قتله صاحي. كذلك أيضا سكر ليطلق زوجته، يعني أراد إغارة زوجته، يقول طلاق السكران ما يقع. أنا على القول الراجح سكران فقيه فطلق، هل يقع؟ نقول يقع المؤامرة له بنقيض قصده. والمسألة يا خلاف، وقد دخلنا لكم أن السكران بالنسبة لأقواله ليست معتبرة إطلاقا، وأما أفعاله فيعامل فيها معاملة المخطئ، فهمت المخطئ؟ إلا إذا قصد، إذا سكر يقتل، ففي هذا الحال يقتص منه لأنه قصد القتل وهو صاحي. قال وتحليل الخمر لا يفيد حله، نعم الخمر إذا خلله إنسان لا يفيد حله، وإنما يكون حلالا إذا تخلل بنفسه. قال وذبح الصيد للمحرم لا يحله، نعم ذبح صيدا لشخص محرم، إنسان أراد أن يأكل صيدا هو محرم فذبحه لمحرم آخر، أو حلال ذبحه لمحرم، نقول لا يحل معاملة له بنقيض قصده، لأن الصيد للمحرم حرام سواء صاده بنفسه أو صيد لغيره أو كان معينا له على ذلك. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله أن الصيد المحرم على المحرم ثلاثة: ما صاده أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده بجلالة أو إشارة أو آلة أو نحو ذلك. نعم. والتحق بهذه القاعدة من تأجل حق من تأجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. ويدخل فيها مسائل قتل الموروث والموصلة والغال من الغنيمة يحرم سهمه على أحد الروايتين، ومتزوج يحرم يحرم سهمه والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين، ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية، ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر. نعم، قاعدة فتحق بالقاعدة السابقة، من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقت وجوبه على وجه محرم، وهذا قيد لا بد منه، أن من تعجل شيئا قبل وقته على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه. وهذه القاعدة يعبر عنها من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لكنها مقيدة في الواقع من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، أما لو تعجله على وجه مباح فإنه لا بأس بذلك. وهذه القاعدة لها أدلة، لها أدلة من القرآن. قال الله عز وجل عن الكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فهو تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. يقول: يدخل فيها مسائل منها قتل الموروث، إذا قتل الوارث الموروث، مثل إنسان له قريب ليس له وارث سواه لو مات، وهذا القريب عنده ملايين ورجل كبير، انتظر انتظر انتظر يموت يموت يموت ما مات، فوضع له سما ومات. يمكن هذا يحدث؟ نعم يحتفل فمات، فهل يرث؟ نقول لا يرث، معاملة له بنقيض قصده. طيب لو قتل الوارث الموروث على وجه مباح، كما لو قدرنا أن رجلا مثلا له قريب، هذا القريب قتل أخذ للوارث، أخذ الوارث فاقتص منه قصاصا، فهل يرث؟ نعم يرث، لأنه على وجه مباح. نعم. أو مثلا كان هذا الرجل مثلا الموروث من الفئة الباغية وقتله وقاتل مع الإمام وقتله، فأيضا هذا على وجه مباح. يقول: والموصى له، إنسان قال: أوصيت بهذه العمارة أو هذا البيت بعد موتي لزيد، فجاء زيد وقتل الموصي، فلا يستحق الوصية معاملة له بنقيض قصده، لا، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه، وتشبه القاعدة السابقة. يقول: والغال من الغنيمة يحرم سهمه على إحدى الروايتين. نعم، الغال من الغنيمة يحرق رحله، يحرق رحله ويحرم من سهمه على إحدى الروايتين، وإنما قال على إحدى الروايتين لأن المشهور من المذهب أنه لا يحرم. طيب، من تزوج امرأة في عدتها حرمت، نكاح المرأة المعتدة في عدتها حرام بالإجماع، لقوله تبارك وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فلو عقد على امرأة وهي في عدة فالنكاح باطل، باطل. لماذا؟ نعم، لأنه بالإجماع حرام بالاتفاق. طيب، يقول: حرمت عليه على التأبيد على رواية، وهذه الرواية هي التي مستندها ما روي عن عمر رضي الله عنه، روي عن عمر، وهي داخلة في هذا، وهو من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ها؟ أي حج؟ أي نعم، تحرم محرمة حرام. المهم هذه المسألة: تزوج امرأة في عدتها، في عدتها، فالنكاح نقول باطل، يفرق بينهما، أصل النكاح لم ينعقد أصلا. طيب، لو انقضت عدتها هل تحل له أو لا تحل له؟ هل تحل أو لا تحل؟ المشهور من المذهب أنها لا تحرم عليه، يجوز له نكاحها، يجوز له نكاحها، وقيل إنها تحرم على التعبيد. والصواب في هذه المسألة أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم ونظر الحاكم، إن كان الرجل جاهلا لا يعرف الحكم حلت له، وإن كان يعرف الحكم ولكنه تعجل أو تساهل فهنا إذا حكم الحاكم بعدم حلها له له وجه. يقول: من تزوجت بعبدها تحرم عليه على التعبيد كما روي عن عمر. نعم نعم هذه هو الصواب. نعم هذه أمر ظاهر. نعم قاعدة الثالثة بعد المئة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير، ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة، واعتبار الموالاة في الوضوء والصلاة التي سلم قبل تمامها، والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها، والطواف إذا تخلله غيره. نعم يقول رحمه الله: الفعل الواحد الثالثة بعد المئة: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، إذا كان الفعل متصلا فحكمه واحد. وقوله مع الاتصال احترازا مما لو حصل انفصال. قال: ولا ينقطع بالتفرق اليسير احترازا من التفرق الكثير. هذه القاعدة في الموالاة. الموالاة يعني ضابط الموالاة، نقول الفعل ما دام متصلا ينبني منبنيا بعضه على بعض فهو في حكم الفعل الواحد، فإن تخلله قطع نظرنا، فإن كان يسيرا لم يضر، وإن كان كثيرا فإنه يضر. يقول: منها مكاثرة الماء القليل، الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. واضح؟ يعني لو كان هناك ماء، ماء القليل النجس أراد أن يطهره فصار يصب في إناء قليلا ثم قليلا ثم قليلا، هذا يعتبر له حكم إيش؟ الواحد، حكم الاتصال. أما لو انفصل، لو انفصل فلا، لأنه إذا صب الصب الأولى تنجس بمجرد الملاقاة، ثم إذا جاءت الثانية تنجس بمجرد الملاقاة فيكون نجسا. لكن ما دام الفعل متصلا يقول له حكم، حكم الدفعة الواحدة. يقول: واعتبار الموالاة في الوضوء، في الوضوء، فإذا كان الفعل متواليا فإنه يكون متصلا، فإن حصل قطع نظرنا، فإن كان يسيرا لم يضر، وإن كان كثيرا ضر. وقد سبق لنا أن الموالاة في الوضوء ثلاث أقسام: صلاة الموالاة في الوضوء على ثلاث أقسام. القسم الأول: أن تفوت الموالاة، لأمر يتعلق بأعضاء الوضوء، أن تفوت الموالاة لأمر يتعلق بأعضاء الوضوء، مثل لو وجد على بعض أعضاء وضوئه مانع يمنع من وصول الماء فاشتغل بإزالته فلا تنقطع الموالاة، لأن هذا من تمام الطهارة. القسم الثاني: أن تفوت الموالاة لأمر لا يتعلق بأعضاء الوضوء، كما لو توضأ وأثناء وضوء وجد على مثلا عضده أو على بطنه أو على فخذه شيء من البوية أو ما شابه فاشتغل بإزالته، نقول هو تفوت، لأن هذا لا علاقة له بالوضوء، حتى لو وجد نجاسة وطالت المدة ينقطع الموالاة. القسم الثالث: أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، تحصيل الماء، مثل لو توضأ وفي أثناء الوضوء انقطع الماء، فهنا المذهب أن الموالاة تفوت، قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل الوضوء، والصواب أنها لا تفوت، لأن هذا الفوات لأمر يتعلق بالطهارة. نعم. يقول: والصلاة إذا سلم قبل تمامها، سلم قبل تمامها، يعني فإن ذكر قريبا فإنه يتم ويبني، وإن طال الفصل استأنف، استأنف. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، حينما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى صلاة العشر ركعتين فقام إلى خشبة في مقدم المسجد ثم لما نبه قام فصلى ما ترك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بنى. طيب يقول والمسافر إذا مر ببلد لا يستقر فيها ومتى لا يستقر؟ قالوا إذا أقام دون إذا أقام أقل من أربعة أيام فإنه يصطحب أو يكون مستصحبا لحكم السفر، مثل خرج من بلده، خرج من القصيم وذهب إلى المدينة وأقام ثلاثة أيام، وذهب إلى مكة وأقام ثلاثة أيام، وذهب إلى تبوك وأقام ثلاثة أيام، الذي أقام لا تقطع حكم السفر. أما لو أقام أربعة أيام أكثر من أربعة أيام فإن الإقامة تقطع حكم السفر. نعم. قال والطواف إذا تخلله غيره فإنه ينبني بعضه على بعض، لكن هذا الغير في الواقع ينبغي أن يفصل فيه ويقال إن كان هذا الغير الذي تخلل الطواف مما يمتنع معه إكمال الطواف كالفريضة فهذا لا يقطع وإن كان مما لا يمتنع بأن أمكنه أن يطوف فهذا في الواقع يقطع الطواف. وعليه نقول الآن من إذا كان الإنسان يطوف وأقيمت الفريضة يصلي، يعني لو قلنا أنه يطوف لن يتمكن من الطواف. طيب الجنازة أيضا لا يصليها حال الطواف، لا يصليها، يستمر في طوافه، يعني لو قلنا أنه يطوف ثم حضر الجنازة وهذا يحدث أحيانا في مسجد الحرام، يحدث يعني يحدث بعد الفريضة تتأخر مثل ما يعلمون يشرعون الناس الطواف يقول الصلاة على الميت يحضر، نقول أكمل طوافك أكمل، اللهم إلا إذا كنت لا تستفيد، يعني المطاف قد توقف فهنا لا بأس، أما إذا أمكن أن تكون الطواف فأكمله. نعم. إذا تخلل الطواف إذا تخلله غيره نقول إن كان هذا التخلل أو القطع بغير اختيار منه فلا تنقطع الموالاة، وإن كان باختيار منه وطال الزمن فتنقطع الموالاة. نعم. إذا أمكن على ما يمكن هو الظاهر أنها أوقات من أندل النوادر، إذا أمكن في يستلم الحجر كلما مر استلم حجر هذا طيب. كيف الله؟ لا أنا حتى السابع أنا الرسول ما استلمه، استلمه عند ابتداء الطواف واستلمه بعد فراغه من الركعتين قبيل السعي. نعم. ولو كان إلى الاحتياط أنه لا يصليها، اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك، يعني لم يستفد، عندك جنازة يسير وجد جنازة يسير وجد جنازة يسير، أحيانا تتوالى الجنازة ثم تقطع الطواف، الحمد لله هي الجنازة بالنسبة له سنة، يعني هو فرض كفاية قام به غيره. والطواف ولا سيما خصوصا الطواف الفرض، طواف حج طواف عمرة ينبغي المرء أن يحتاط فيه. ها أنا اضطرارا تدخل في الاضطرار، أما غير اضطرار ما راح يقول نريح نجيب شاهي أثناء الطواف. قلنا إذا تخلل الطواف إذا قطع الطواف أو إذا فاتت الموالاة في الطواف لأمر ضروري اضطرارا، كما لو تعب امرأة من الكبيرة تعبت جلست تستريح أو رجل كبير جلس يستريح لا بأس، أما اختيارا فلا، لأن الطواف عبادة واحدة ينبني بعضه على بعض فإذا قطعه فقد فاتت أجزاؤه. قائد الرابع بعد المئة، الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم؟ إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا من يرد عليه أو إلى يعني من يرد عليه صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف. فالأول له صور، منها أن يحرم بمثل إحرام فلان أو بأحد الأنساك، أو طلق إحدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة. وأما الثاني فله صور، منها إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه، ومنها البراءة من المجهول وإجازة الوصية المجهولة والبراءة من عيوب المبيع. طيب أخونا رحمه الله، الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم أو لا؟ يعني مراده هنا رحمه الله المجهول، هل تترتب عليه أحكامه أو لا تترتب عليه أحكامه؟ الواقع أن المسألة هذه أو هذه القاعدة تختلف فروعها بحسب الأبواب الفقهية. ننظر للصور حتى ترسخ المسألة. يقول فالأول له صور، وهو إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وهو الحج والنسك. النسك يعني النسك يصح إبهامه، لأن يقول أحرمت بمثل ما أحرم به فلان ونحو ذلك. ولذا قال فالأول له صور، منها أن يحرم بمثل إحرام فلان، يعني يقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو أحرمت كإحرام فلان، أو أحرمت بنسك وأطلق. هنا ينعقد، ودليل ذلك يعني جواز الإحرام بمثل ما أحرم به فلان حديث علي رضي الله عنه حينما قدم من اليمن في بدن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن فيجوز الإنسان أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان من الناس. وقد يكون هناك، هل لهذا فائدة؟ نقول نعم، قد يكون هذا الشخص الذي أحرم بمثل إحرامه قد يكون عالما يقتدى به، فيحب أن يكون نسكه كنسكه كنسكه كنسكه. ثم إن إنسان إذا أحرم به، إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان له أحوال في الواقع. الحالة الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان، أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد نسكه بمثله. الثانية أن واضح ينعقد نسكه بمثله، لكن هل يجوز فيما لو علم أن فلانا قد أحرم بنسك أن يحرم بأفضل منه؟ نعم يجوز. يعني الحل الأولى أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله، ويجوز أن ينقل إحرامه إلى ما هو أكمل. فمثلا لو قدرنا أن فلانا الذي أحرم بمثل إحرامه أحرم مفردا، وأحب هذا الرجل الذي أحرم بمثل إحرامه لما علم أن ينتقل إلى قران أو يتمتع فلا بأس. طيب الحل الثانية أن يتبين أن فلانا قد أحرم بمثل ما أحرم به فلان آخر، يعني حتى فلان قال أنا أحرمت بمثل ما أحرم به فلان. مش ماذا يكون وش يكون عمرة؟ قال الفقهاء فهذا كمن أحرم بنسك ونسيه، يكون عمرة أقل شيء. طيب الثالثة أن يجهل ما أحرم به فلان، أن يجهل ما أحرم به فلان. فأيضا هنا يقولون هنا كمن أحرم بنسك ونسيه، يكون عمرة. الحال الرابعة أن يشك هل فلان أحرم أو لم يحرم، أن يشك هل أحرم فلان أو لم يحرم، قال أحرمت بمثل ما أحرم به زيد ويشك. فهنا نقول أيضا أقل ما يقع عليه اسم النسك ما هو عمره، تلزمه عمره. يقول رحمه الله أو طلق إحدى زوجاته، طلق إحدى زوجاته مبهمة، أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة. مثلا قال إحدى كنا لزوجاته، إحدى كنا طالق، كيف تخرج المطلقة؟ بالقرعة، تخرج بالقرعة. كذلك لو أعتق عبد من عبيده قال أحد عبيدي حر ولا نعلم، لم يعين، نقول يخرج بالقرعة. قال وأما الثاني يعني وإن كان غير ذلك يعني الملتزم به عقدا أو فسقا فله صور، منها إذا طلق بلفظ أعجمي، طلق بلفظ أعجمي فهل يقع؟ وهو لا يفهم المعنى. أو أعتق بلفظ أعجمي وهو لا يفهم المعنى، يعني مثلا طالق بالإنجليزية هو شيء ما أحد ما فيه لغة، ها يدفر، يعني يقول أنت طالق وش يقول؟ إيه أنت طالق يدفر كذي زوجتي تطلق ولا ما تطلق يفهم؟ ها لا ما يفهم، مثل أعجمي يصير أعجمي يعني ما يفهم الطلاق، قال أنت طالق يعني طلق بلفظ أعجمي لا يعرف لا يعرف معناه، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، أو اعتق بلفظ أعجمي لا يعرف معناه، إذا كان يعرف ما مشكل. قال ومنها البراءة طيب هنا هل يقع طلاق أو لا يقع طلاق؟ إيه نعم، نقول ما يفهم المعنى هذا ليس صريحا في الطلاق في الواقع، لأن كلام الفقهاء الصريح من الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. فيقول ومنها البراءة من المجهول، من المجهول يصح، لأن هذا نوع من الصلح في الواقع. فمثلا إنسان له في ذمة آخر دراهم لا يعرف قدرها فأبرأه منها وهو يجهل، أجل فيصح، فيصح في هذا الحال. طيب لو كان المدين هذا هذا هذا هذا الصحة والبراءة من المجهول فيما إذا كان يجهلان، إذا كان يجهلان طيب فإن كان أحدهما وهو المدين الذي عليه الدين يعلم، فكم في ذمتك من الديون؟ الله ما أدري، شويات كثيرات سوية. ما يسوى مطالبة، فقد أبرأتك منها ويعلم أنه قال مثلا في ذمتي 10,000 لم يبرئه وكتم، ففي هذا الحال لا يبرأ في الواقع، لا يبرأ. إذن البراءة من المجهول تصح، تصح متى؟ إذا كان يجهلان. طيب إذا كان المدين يجهل والدائن يعلم يسقى صح، ما في إشكال. يقول وإجازة الوصية المجهولة، إجازة الوصية المجهولة نعم تصح، تصح الوصية بالأمر المجهول. فلو قال أوصيت بشيء مثلا مجهول ما يدرى، أو أوصيت بعبد من عبيدي مجهول، فتصح الوصية. ولذلك الفقهاء رحمهم الله توسعوا في الوصية، توسعوا فيها حتى قالوا أنها تصح بالمجهول وتصح بالمعدوم إذا كان يوجد، وتصح أيضا من الصبي والمجنون، لأن الوصية في هذه الصور ليس فيها ضرر على من؟ الموصي، يعني صبي صغير قال أوصيت، مثل ملكة عنده أملاك ورثها من أبيه فقال أوصيت بهذا البيت بعد موتي، يقول تصح، لأن الوصية تنفعه ولا تضره، لأننا نمنعه من التصرف في حياته خشية أن يحتاج، يحتاج، فإذا مات الحمد لله هذه مصلحة له. يقول والبراءة من عيوب المبيع، البراءة من عيوب المبيع، يعني إذا أبرأ بأن باعه سلعة وشرط البراءة من كل عيب فإنه يبرأ، بشرط أن لا يكون البائع عالما، كان يعلم أن أن أن في المبيع عيبا وكتمه فلا يبرأ. مثاله باعه سيارة وقال بشرط أن تبرئني من كل عيب فيها. وهو لا يعلم أن فيها عيبا حينه يبرأ، لأن الآخر دخل على على عينه وبصيرة. أما إذا كان يعلم أن فيها عيبا لكن كتمه، كان فيها عيب والعيب هذا ليس بظاهر، لن يظهر إلا فيما بعد، وأخشى أن يرجع علي فأقول أبرئني من كل عيب، فهنا لا يبرأ، لأنه في هذه الصورة يكون قد غاش وخادع. نعم. المهم أن البراءة من عيوب النبي، إن كان البائع قد كتم العيب يعني علمه وكتمه لم يبرأ، وإلا برئ. هذا هو صح الأقوال في هذه المسألة. نعم. لا، إذا قلنا يبرأ ليس للآخر رد، إذا قلنا لا يبرأ له رد. طيب الآن ما يستعمل الآن في حراج السيارات؟ فإنك درك شو اسمه، فإنك سيئة كفرات فومة حديث، فومة حديث وش رأيكم هذا مراءة أو نقول هذا له؟ طيب في الحراج ما يشرط اشتراط مهم يذهب بها الى الورش يفحصها؟ إيه حتى إذا قال إحنا معلمينك قال لك في مساكين فينا، لكن يأتي إنسان اللي يعرف لا بأس، لكن يأتي إنسان غير ما يعرف شيء، والغالب أيضا أن تحت الميكروفون هذه تكون أرخص، فرق واسع شاسع. يكتم أنفاسها. انت بدأ تشيس مو بدأ يعني حقيقة مجهول هذا ما يجوز، انتهى الصور هذا ما يجوز، لأن العيب هنا الواقع ما يمكن الاطلاع عليه، والعيب قد يكون كبيرا، العيب قد يكون كبيرا، هذا ليس مثل كومة من الطعام مبلولة بماء أو فيها فساد أو ما أشبه ذلك، لأن البائع المشتري يقدر، يستطيع أن يقدر، معلوم بالمشاهدة، يعني المبيع معلوم بالمشاهدة، أما مثل الجوال ما يستطيع، يعني قد يكون هناك شيء دقيق في الجوال هذا لا يعلم، يقول قد يكون شغال يقول يلا جرب سلم اللي تبي، لكن هذا الجوال ربما إذا استمر نص ساعة ينغلق ما يتحمل يطفى، ومن نحو ذلك في حقيقة مثل هذه لا تجوز، اللهم إلا إذا اشتراها مثلا على شرط فحص يفحصها هذا لا. المهم أن الحيل أقول الحيل كثيرة. يعني تتنقل بورقة الجمعة وجديدة لأن النبي لا يجوز بيعه إلا بعد نقله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال عليه الصلاة والسلام من اشترى مبيعا فلا يبيعه حتى يقبضه. والطعام وغيره سواء. قال ابن عباس لا أحسبه كل شيء إلا كالطعام. هذا ما يفسد. أما مسألة القبض شغل ورجع وراء قدام، يقول القبض هذا قبض خلاص شغل ورجع ريوس قدام بس توقف يلا هذا ما ها هي مشكلة حتى يحتاجون إلى توعية يعني أصحاب المعارف هم جميع كثير من الدعم ليس المعارف أصحاب الذهب يحتاجون توعية وبيان الأحكام الشرعية أصحاب المعارف يحتاجون كذلك. ولذلك يعني حقيقة أحكام البيوع أحكام البيوع ينبغي يكثف منها أسيما الأسئلة والأجوبة والفتاوى ونحو ذلك تنشر بينهم تنشر. قد كتب شيخنا رحمه الله أو ظهر له كتيب أسئلة وأجوبة لبيع السيارات وأسئلة وأجوبة لبيع الذهب موجودة هذه لو تنشر بينهم يعني على الأقل أو تلخص مثلا توضع ورقة مدخل المعارض أخي صاحب أخي المشتري أخي البائع لا يجوز كذا لا يجوز كذا ذكروا شوف الفطرة لكم الجنس هل يلا فرق لا ما في تفعيل لأن التثيق حقيقة ما ينتفع به تلك الانتفاع